ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبهت به مكانا قصيا فَإِمَّا أرهن من البشر أخذ وجعلني مباركا أينما

الفاتحة.